بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قال: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فتنصب الموازين. هو ميزان واحد أم موازين متعددة؟ قولة تنصب الموازين. طيب، هو ميزان واحد على الصحيح، وقيل موازين، لكن الأقرب أنه ميزان واحد عليه أكثر العلماء. ما الدليل على أنه واحد؟ نعم، عندك حديث البطاقة فتوضع السيلات في كفة ولا إلى الله في كفة، ليس صريحا يعني. نعم، قيل التعريف بقوله: خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان، يعني الظاهر منها أنها ميزان واحد، الظاهر من هذا الحديث قوله ثقيلتان في الميزان. وقوله في حديث ابن مسعود: لهما أثقل في الميزان من أحد، أثقل في الميزان، التعريف له يدل على أنه معهود وكأنه شيء واحد. وكذلك قوله نعم أن لهما أثقل في الميزان من أحد، وأيضا بقي واحد قال: اطلبني أول ما اطلبني على الصلاة، قال: فإن لم ألقى، قال: فاطلبني عند الميزان، قال: فإن لم ألقى، قال: اطلبني عند الحوض، أو قدم وأخر، ثم قال: إني لا أخطئ أحد هذه الثلاث المواضع، قال: اطلبني عند الميزان. وأيضا الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. كل هذه الأدلة تدل على أنه ميزان واحد. فماذا عن الجمع في قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه أولئك هم المفلحون؟ عندك محمد؟ نعم، موازينه أي موزوناته، أي الأعمال، جمع ماذا بتعدد الأعمال، ويدل على ذلك قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدا. كلامه هناك أنه يشير إلى أن موازين، قوله فتوزن بها، قوله بها كان يشير إلى أنها متعددة. ليس صريحا، لكن قد يظهر من كلامها هنا التعدد. نعم، الهراس ماذا قال؟ قال عدة موازين. وهي موازين حقيقية، كل ميزان منها له لسان وكفته. طيب، هذا قول بعض أهل العلم كما تقدم، والأقرب أنه واحد لقوله فاطلبني عند الميزان. طيب، قولهم ميزان حقيقي رد على من؟ من الذين أنكروا وقالوا المقصود ميزان هنا العدل؟ عندك عبد الله؟ المعتزل أحسن. الصحيح أنه ميزان حقيقي، وقولهم له كفتان ولسان، كفتان الأدلة فيه كثيرة، فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة وغير ذلك. اللسان، ما المقصود باللسان؟ الحديدة التي تأتي في الوسط التي يتبين بها استواء الكفتين أو عدم ذلك. هل جاء في حديث أن الميزان له لسان؟ يعني من حيث المعنى اللغوي أن الميزان في اللغة العربية، الميزان الحقيقي ما كان فيه كفتان ولسان، ولذلك هذا نقل الإجماع على أنه له لسان. من أين ما جاء في الأحاديث ذكر ذلك؟ أخذوا من حيث معنى الميزان في اللغة، الميزان في اللغة ما كان له كفتان ووسط يتبين به رجحان أحدهما على الآخر. أعمال العباد كيف توزن وهي لا ترى؟ أنت ترى عملك، بعد أن تعمله تراه في ما يرى يعني هي أعراض أعراض ما تراه كيف يجعل الله عز وجل لها ثقل يوم القيامة. قد قال الله عز وجل في الصدقة من كسب طيب مثل التمرة يربيها لو حتى تكون كالجبل أو أعظم حتى تكون كالجبل أي ثقلها كالجبل. وكذلك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان يجعل الله لها ثقلا يوم القيامة ويقلب الله عز وجل إلى يقلبها إلى أعيان بعد أن كانت لا ترى تصير مرئية. وهل الوزن العمل نفسه أو للصحف؟ نعم من نعم قد يجتمع الأمر في ذلك اجتماع الأمور فيه لقوله فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة تخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله. يحتمل أن يكون تلك الصحف يجعل الله لها ثقلا يجعل الله الأعمال في صحف والصحف لها ثقل لها ثقل عظيمة بقدر العمل فتجتمع بذلك الأدلة. وهل يوزن صاحب العمل نفسه؟ يعني جاءت من الأدلة ما يشعر بذلك مثل قوله في ساق ابن مسعود لهي أثقل في الميزان من أحد وجاء إن الرجل إنه لا يؤتى بالرجل السمين العظيم عند الله لا يزن جناح بعوضة. قد يكون المراد بعملهم فتجتمع مع الأدلة الأخرى وقد يجعل الله ميزان للأشخاص أنفسهم كما أشار ابن كثير في تفسير سورة الأعراف في أوائل تفسير سورة الأعراف. بعمله هذا كلام طيب كلام الشيخ الأثيمين كلام طيب تميل إليه النفس أن الوزن للأعمال هذا هو العبرة العبرة بالأعمال. ما ذكر من الصحائف أي هي صحيفة العمل فيجعل الله بالعمل وزنا مع صحيفته والشخص يكون ثقله بثقل عمله يعني وأطلق عليه ثقل على الشخص نفسه أو خفة بسبب الأعمال التي عند هذا القول جيد. ومن أخذ بقول ابن كثير فهو أيضا له وجه والله أعلم. كطي السجل للكتب نعم أي أعماله ما تزن شيئا يعني على قول الذي اختاره الشيخ الأثيمين يوجه لا يزن عند الله جناح بعوضة أي أعماله ما تساوي شيئا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يعني يمكن توجيه الحديث على القول الذي اختاره العلامة الأثيمين ممكن يعني ما له علاقة هذا بالوزن. أما قوله تعالى نضع الموازين القسط قالوا جمع باعتبار الموزونات أو قيل جمعة عظيمة يقول ما حق من حصل منهم معاشرة أهله ولا يعلم أنها حائض والمرأة أيضا لم تعلم بوجود الحيض إذا لم يعلم فذلك ما ربنا لا تأخذنا نسينا وأخطأنا ولكن مجرد أن يعلم يجب عليه أن يكف. يقول رجل أخذ من رجل آخر مبلغا من المال ثم هذا الرجل أراد أن يخرج زكاة مال الواجبة ويعطيها لذلك الرجل فيعينه على تسديد دينه يعطيه، فإذا سدد دينه فلا بأس، لكن ما يشترط عليه يقول ما سأعطيك إلا بأن تعطيني قضاء ديني، لا يعطيه، يعطيه زكاته، وله أن يطالبه مثلا بعد يوم بعد يومين إذا لحقها. يقول ما حكم من يقتل نفسه في النار، حرق نفسه ويعذب في نار جهنم، يحرق في نار جهنم والعياذ بالله. نعم، الذي يغرق نفسه في البحر بالغرق، رمى نفسه بالغرق، على الله يسخر له ماء يغلي في نار جهنم والعياذ بالله، كما قال في من تردى في جبل تردى في نار جهنم. لا لا، الأخ يسأل على من يغرق نفسه. يشهد الزور، يشهد الزور، يصلح بصائر حرام كالكذب على عباد الله، هذا مرتكب كبيرا من كبائر الذنوب، لكن يصلي عليه، يجوز الصلاة عليه، ولكن الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.